فهذا شعر لإمام الفقهاء مالك رحمه الله، قد أوحى إلينا بمعان كثيرة حتى جاريناه في نهجه وأسلوبه، وذلك منتهى نجاح التجربة الشعرية عند قوم وهبوا أنفسهم للشعر، فماذا يطلب من الفقيه أكثر من ذلك؟ الشافعي. ومحمد بن إدريس الشافعي الإمام المجتهد على فقهه وعلمه كان شاعرا مفلقا، وهو القائل كما تقدم: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيبي. وشعره في الأخلاق والآداب والنصائح مما امتلأت به الدواوين، ومنه هذه الأبيات: إن الذي رزق اليسار ولم يصب حمدا ولا أجرا لغير موفق، والجد يدني كل شيء شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق، وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة عليا وعيش ضيق. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس الأديب وطيب عيش الأحمق. واشتهر من قوله في الاعتزاز بالنفس: علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. ومما يحكى من أدبه أنه وقفت عليه امرأة برقعة فتناولها فإذا فيها: سلوا المفتي المكي هل في تزاور وضمت محزون الفؤاد جناح. فقرأها وكتب تحت البيت: معاذ إله الناس أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح. وقد استراب أبو الطاهر بن زيادة بهذه الحكاية على كثرة إسنادها للشافعي، وجعل البيت على ثبوتها من الشعر الموجه، والمعنى: معاذ الله أن يفعل هذا تقي فيذهب بتقواه، على أنها رويت بوجه آخر من طريق الربيع بن سليمان صاحب الشافعي، وأن السائل كان فتى هاشميا يعرفه الإمام، وكان حديث البناء بأهله، وهو في شهر رمضان، فسؤاله يتعلق بالضم والتقبيل في حالة الصوم من غير بطلان له. وأصحاب الشافعي على عذر في أن ينفوا عنه هذا القول أو يؤولوه بما ذكر، لأنه كان بمقام القدوة فيخشى أن يتعلق به المجان والفتاك، مع أنه إن صح إنما كان نفحة من نفحات الأدب وأريحيته، وللشافعي ديوان شعر معروف. عبد الله بن المبارك إمام من أئمة العلم والدين، روى عن مالك والثوري وتلك الطبقة، وأدرك جاها عظيما، وكان يقول الشعر، وشعره من هذا الأدب الملتزم الذي يهدف إلى أسمى الغايات من إصلاح المجتمع وانتقاد الساسة المتلاعبين بالدين والعلماء الذين تفسدهم الأطماع فيصبحون محل استغلال هؤلاء الساسة. فمن ذلك قوله: قد يفتح المرء حانوتا لمتجره، وقد فتحت لك الحانوت بالدين، بين الأساطين حانوت بلا غلق، تبتاع بالدين أموال المساكين، صيرت دينك شاهينا تصيد به، وليس يفلح أصحاب الشواهين. وكان يتجر ويقول: لولا خمسة ما اتجرت، السفيانان وفضيل وابن السماك وابن علية، أي ليصلهم، فولي ابن علية القضاء فلم يأتيه ولم يصله، فأتى إليه ابن علية فلم يرفع رأسه إليه، ثم كتب إليه ابن المبارك يقول: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا وزينتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين روايتك في سردها بترك أبواب السلاطين، أين روايتك فيما مضى عن ابن عوف وابن سيرين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار الشيخ في الطين. فلما وقف إسماعيل بن علي على الأبيات ذهب إلى الرشيد ولم يزل به يستعفيه من القضاء حتى أعفى. ومغزى هذا الموقف من حفظ كرامة العلم وصيانة الدين عن الشبه أظهر من أن ينبه عليه. وأنشد له ابن عبد البر في جامع بيان العلم: رأيت الذنوب تميت القلوب ويورثك الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، وباعوا النفوس فلم يربحوا ولم تغل في البيع أثمانها. لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي اللب إنتانها. والأبيات الثلاثة الأخيرة منها عنقاء مغرب في النقد الاجتماعي والسياسي، وهي مشتهرة بين دعاة الإصلاح الديني، واردة على لسانهم منذ قالها ابن المبارك وحق لها ذلك. ولم أعرج على ذكر القضاة أمثال شريح ويحيى بن أكثم وأحمد بن أبي دؤاد، فإنهم بحكم منصبهم الكبير ومداخلتهم للخلفاء وتعلق آمال الناس بهم ومدح الشعراء لهم وقيامهم في المقامات المشهودة وتمكنهم من ناصية الكلام، قد ارتفعوا عن مستوى الفقهاء الذين لا يظن بهم الأدب وينتقد شعرهم بمجافاته لأساليب العرب. على أن تتبع ذلك يطول، فلننتقل إلى طبقة الفقهاء المتقدمين من أتباع المذاهب بعدما ذكرنا من شعر فقهاء التابعين والأئمة المجتهدين. فمنهم أحمد بن المعزل من فقهاء المالكية الكبار، ولم يكن لمالك بالعراق أرفع منه، كان يسمى الراهب لفقهه ونسكه، وكان يعدل بأحمد بن حنبل وهو أخو عبد الصمد بن المعزل الشاعر المشهور، وكان يسكن مع أخيه في دار واحدة، وكان عبد الصمد منهمكا في الشراب، فكان أحمد يبكر إلى صلاة الصبح وهو إمام المسجد، فيمر بأخيه وهو سكران فيحركه ويقول: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، الآية. وتارة يقول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا، الآية. فيقول عبد الصمد ويرفع رأسه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، الآية. ومن شعره ما رواه المبرد قال: رأيت أحمد بعرفات مضحيا للشمس لا يستظل، فقلت: ما هذا يا أبا الفضل؟ فقال: ضحيت لكيما أستظل بظله، إذا الظل أضحى في القيامة قالصا، فيا أسفي إن كان سعيك باطلا، ويا حزنا إن كان أجرك ناقصا. قال في المدارك، وأنشد له الحضرمي: أخو دنف رمته فأقصدته، سهام من لحاظك لا تطيش، قواتل لا قداح سوى حوارٍ بهن ولا سوى اللحظات ريش، أصبنا سواد مهجته فأضحى سقيما لا يموت ولا يعيش، كئيب إن تحمل عنه جيش من البلوى ألم به جيوش. وهذه الأبيات في رقتها وجزالتها لا تفطر إلا عن طبع مهذب وشعور عميق بالجمال، وهو الجمال البشري المرموق المعشوق، لا ما يرمز إليه الصوفية من جمال الحضرة العلية، فإن هذه النزعة لم تكن ظهرت في ذلك الوقت. وقد تستغرب من صاحب البيتين آنفي الذكر، ولكن الأمر هو على ما يعهد في أصحاب النفوس ذات الحساسية البليغة من شدة التأثر بالمواقف العاطفية والمشاهد الوجدانية. فشاعرنا الفقيه لما كان بعرفات متعرضا لنفحاتها، مستغرقا في روحانية مشاعرها، لم يملك إلا أن يكون كما رآه المبرد، ويقول ما قاله من ذلك الشعر المطبوع بطابع الزهد والتقى. وفقيهنا الشاعر أمام العيون التي في طرفها حور لم يستطع أن يخفي انفعاله بسحرها ووقوعه في أسرها، فقال تلك الأبيات الرائقة المعجبة التي لا تؤتى من ضعف في الشكل ولا في المضمون، إنها طبيعة واحدة، فما يصدر عنها وإن اختلف في صورته لا يختلف في مادته. والشعر ليس خاصا بالكاس والطاس وما كان من ذلك بسبيل، فرب أبيات في المطالب العالية للنفس أقرب إلى الشاعرية من كثير من الشعر الذي يقوله أصحابه في الهوى والشباب، مما يظن أنه مادة الشعر الأولى، على أنه لا بد من تدبير النفس بين نزعاتها المختلفة والتنقل بها من حال إلى حال. ولله مني جانب لا أضيعه، وللهو مني والبطالة جانبه. وقال المبرد: ذكر الدولابي في كتاب نزهة الأسرار أن ابن المعذل قال له أهله حين ورد القاضي يحيى بن أكثم البصرة: لو أتيت يحيى فسألته وقد أصابهم ضر، فلم يجبهم، ثم قال هذين البيتين: تكلفني إذلال نفسي لعزها، وهان عليها أن أذل وتكرما، تقول سل المعروف يحيى بن أكثم، فقلت سليه رب يحيى بن أكثم. هكذا جعل القاضي عياض في المدارك البيتين، والحكاية لأحمد بن المعذل، وجعلهما ابن خلكان في الوفيات لأخيه عبد الصمد، وهما بحال صاحبنا أحمد أشبه. القاضي عبد الوهاب، ومنهم القاضي عبد الوهاب ابن علي بن نصر، من أعلام مذهب مالك من أهل بغداد، ونبت به على عادة البلاد بذوي فضلها، كما قال ابن بسام في الذخيرة: فغادرها إلى مصر، وشيعه جمع من أهلها وطلبة العلم فيها متأسفين لرحيله عنها، فقال لهم: لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين في كل يوم ما عدلت عنكم، فأطرقوا ولم يحيروا جوابا. وفي ذلك يقول: سلام على بغداد في كل موطن، وحق لها مني سلام مضاعف، فوالله ما فارقتها عن قلا لها، وإني بشط جانبيها لعارف، ولكنها ضاقت علي بأسرها، ولم تكن الأرزاق فيها تساعف، وكانت كخل كنت أرجو دنوه، وأخلاقه تنأى به وتخالف. وقال فيها لما ضاقت به الحال: بغداد دار لأهل المال طيبة، وللمفاليس دار الضنك والضيق، ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديقي. قالوا: واجتاز أثناء رحيله إلى مصر بمعرة النعمان، وبها يومئذ أبو العلاء المعري، فأضافه وقال فيه من أبيات: والمالكي بن نصر زار في سفر بلادنا، فحمدنا النأي والسفر، إذا تفقه أحيا مالكا جدلا، وينشر الملك الضليل إن شعر. والملك الضليل هو امرؤ القيس، وكفى بها شهادة لشاعرية هذا الفقيه من أبي العلاء فيلسوف الشعراء. وطاب له المقام بمصر ورغد عيشه، ولكنه ما لبث أن اعتل ومات، وفي مرض موته قال الكلمة المأثورة: لما عشنا متنا. وكانت وفاته عام 22 و400. ومن رقيق شعره في الغزل: ونائمة قبلتها فتنبهت، فقالت: تعالوا واطلبوا اللص بالحد، فقلت لها: إني فديتك غاصب، وما حكموا في غاصب بسوى الرد، خذيها وكفي عن أثيم ظلامة، وإن أنت لم ترضي فألفا على العد. فقالت: قصاص يشهد العقل، إنه على كبد الجاني ألذ من الشهد. فباتت يميني وهي هميان خصرها، وباتت يساري وهي واسطة العقد. فقالت: ألم نخبر بأنك زاهد؟ فقلت: بلى، ما زلت أزهد في الزهد. ونشير إلى استغلال القاضي عبد الوهاب لمعلوماته الفقهية وتضمينها في هذه القطعة الشعرية بما زادها طرافة ولم يبعد بها عن صناعة الشعر، كما المعنى لذلك فيما مضى ونظرنا له بأمثلة من شعر المتنبي وغيره. والمسألة هنا تتعلق بالغصب وحكمه، أن الغاصب إذا رد الشيء بحاله فلا تبعة عليه، وذلك ما تضمنته الأبيات المذكورة مع غاية التفنن. وللقاضي عبد الوهاب أبيات في نقد المجتمع لم تزل على لسان كل واعظ ومصلح اجتماعي، وهي قوله: متى تصل العطاش إلى ارتواء، إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد، وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. منصور الفقيه. ومنهم منصور بن إسماعيل عرف بالفقيه، وهو من فقهاء الشافعية، من شعره في مدح علم الفقه: عاب التفقه قوم لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرر، ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. قال ابن خلكان: ومن هنا أخذ أبو العلاء المعري قوله في قصيدته المشهورة: والنجم تستصغر الأبصار رؤيته، والذنب للعين لا للنجم في الصغر. فهذا فقيه شاعر يقتبس منه أحد فحول الشعراء، ولا يقول في شعره مزريا عليه أنه شعر فقيه. وكان منصور يمحو في شعره منحا أخلاقيا، وهو القائل في ذم الكذب: لي حيلة في من ينم، وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. شعره في تزييف ادعاءات المنجمين: ليس للنجم إلى ضر ولا نفع سبيل، إنما النجم على الأوقات والسمت دليل. وله أيضا: إذا رأيت امرأ في حال عشرته باد الصداقة ما في وده دخلوا، فلا تمن له حالا يسر به، فإنه بانتقال الحال ينتقل. وكان منصور كفيفا وله تآليف في الفقه، وتوفي سنة 600 بمصر. الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، عرف بالنسبة إلى جده الفقيه المحدث الأديب صاحب التصانيف البديعة، منها غريب الحديث ومعالم السنن، وكان شافعي المذهب. من شعره هذان البيتان المشهوران: وما غربة الإنسان في شقة النوى، ولكنها والله في عدم الشكل، وإني غريب بين بست وأهلها، وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي. وله أيضا: فسامح ولا تستوف حقك كله، وأبقي فلم يستقص قط كريم، ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وليس أدل على شاعرية المرء من أن يسير كلامه بين الناس مسير المثل، ويتقبلوه ويستشهدوا به في مثل المناسبة التي قيل فيها، كالبيت الأول والثاني من هذين النموذجين من شعره. وكلاهما مما ينبئ عن عارضة قوية، ولا يستطيع ناقد أن يلمزهما بعيب فني لأن قائلهما فقيه. وله كذلك من هذا القبيل وارتكب فيه الجناس: ما دمت حيا فدار الناس كلهم، فإنما أنت في دار المدارات، من يدري دارا ومن لم يدري سوف يرى، عما قليل نديما للندامات. توفي الخطابي ببلده بست 86. المعافى بن زكريا كان قاضيا ببغداد، وكان على مذهب الإمام بن جرير الطبري، ولذا يقال له الجريري. روى عن جماعة من الأئمة منهم أبو القاسم البغوي، وعنه القاضي أبو الطيب الطبري وغيره، وكان مشاركا في العلوم، حتى كان أبو محمد الباجي يقول: إذا حضر أبو الفرج وهي كنيته فقد حضرت العلوم كلها. وكان ثقة مأمونا في روايته، وله شعر حسن منه هذه الأبيات السائرة في ذم الحسد: ألا قل لمن ظل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك عني بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. وله كتاب الجليس الأنيس، وتوفي بالنهروان 90 و300. محمد بن داود الظاهري يكنى أبا بكر، وهو ولد الإمام صاحب مذهب الظاهر، وكان فقيها عالما متمكنا من مادته مناظرا عن مذهب أبي، صنف في الانتصار له وفي أبواب الفقه والأحكام تصانيف جليلة. ولما توفي والده وجلس في حلقته استصغره الناس، فسأله أحدهم عن حد السكر ومتى يكون الإنسان سكران، فقال إذا عذبت عنه الهموم وباح بسره المكتوم، فاستحسن ذلك منه وعرف موضعه من العلم. وصنف في عنفوان شبابه كتابه الذي سماه الزهرة، وهو مجموع أدب أتى فيه بكل غريبة ونادرة وشعر رائق، وقسمه إلى 100 باب ضمن كل باب 100 بيت، يذكر في 50 منها جهات الهوى وأحكامه وتصاريفه وأحواله، ويذكر في 50 الثانية أفانين الشعر الباقية. فهو من أعظم الكتب التي ألفت في الحب بالعربية وأقدمها، ويحتوي بهذا الاعتبار على 10,000 بيت، وقد نشر منه النصف الأول باعتناء المستشرق الدكتور نيكل منذ أكثر من 30 سنة، ولعله هو الذي فتح الباب لابن حزم في تأليفه لكتاب طوق الحمامة في الموضوع، لا سيما وابن حزم كما هو معلوم على مذهب داود الظاهري والد مترجمنا ومن أكبر أئمته. ومن شعر محمد بن داود في الحب والغزل: أنزه في روض المحاسن مقلتي، وأمنع نفسي أن تنال المحرمة، وأحمل من ثقل الهوى ما لو أنه يصب على الصخر الأصم تهدم، وينطق طرفي عن مترجم خاطري، فلولا اختلاسي رده لتكلم، رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم، فما أن أرى حبا صحيحا مسلما. وحكى ابن أبي الدنيا أنه حضر مجلس محمد بن داود، فجاءه رجل فوقف عليه ورفع له رقعة، فأخذها وتأملها طويلا، وظن تلامذته أنها مسألة، ثم قلبها وكتب على ظهرها وردها إلى صاحبها، فنظرنا فإذا الرجل علي بن العباس المعروف بابن الرومي الشاعر المشهور، وإذا في الرقعة: يا ابن داود يا فقيه العراقي، أفتنا في قواتل الأحداق، هل عليهن في الجراح قصاص أم مباح لها دم العشاق؟ وإذا الجواب قوله: كيف يفتيكم قتيل صريع بسهام الفراق والاشتياق، وقتيل التلاق أحسن حالا عند داود من قتيل الفراق. فالفقيه الذي يساجل ابن الرومي الشاعر المكثر المبدع لا يمكن أن يقدح في شاعريته أو ينازع في صنعة الشعر، بل إن الفقيه الذي كان أول من وضع مؤلفا شعريا خاصا بالحب وشؤونه حري أن يكون حجة على كل من ينكر الشعر والأدب والفن على الفقهاء. ونخلص لذكر فقهاء المغرب والأندلس، ونبدأ للمناسبة الآنفة الذكر بأشهرهم اسما وأكبرهم علما، وهو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي إمام أهل الظاهر بعد مؤسس هذا المذهب داود الظاهري المشهور. ابن حزم: قال صاعد الأندلسي في حقه: كان أبو محمد أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام، وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم البيان ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبار. وأخبرني ابنه أبو رافع الفضل بن علي أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه نحو 400 مجلد تشتمل على قريب من 80,000 ورقة. ومن أشهر كتبه المحلى أبان فيه عن علم غزير وتعمق في فهم أحكام الشرع وأدلتها من الكتاب والسنة، وهو مطبوع في 11 جزءا، وله أيضا كتاب الإحكام في أصول الأحكام نفيس جدا وهو مطبوع أيضا، ومن مؤلفاته المشهورة في تاريخ الأديان والعقائد كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل، وهو معتمد في هذا الباب. أما مقامه في الأدب والشعر وهو موضوع بحثنا هذا، فقد قال فيه الحميدي صاحب جذوة المقتبس: وكان له في الآداب والشعر نفس واسع وباع طويل، وما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه، وشعره كثير وقد جمعناه على حروف المعجم. ومما أنشد له من شعره: لئن أصبحت مرتحلا بشخصي فروحي عندكم أبدا مقيم، ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المعاينة الكريم. ولا يخفى ما في هذين البيتين من دعم الشعور العاطفي بالمعنى الديني المستمد من قصة موسى عليه السلام وقوله في مناجاة الحق سبحانه وتعالى: رب أرني أنظر إليك، والتعليل لهذا الطلب الجريء بما لا يتنافى مع قوة الإيمان ولا يخامره أدنى شك. ولذلك كان لهذين البيتين عند العلماء والمتصوفة قيمة كبيرة وصدى لا يزال يتردد في الكتب والمجالس كلما سنحت المناسبة للخوض في هذا الموضوع، ولا تقل قيمتهما عند الأدباء عن قيمتهما عند العلماء، لأنهما من حيث السبك والصياغة لا غبار عليهما، وأما المعنى فإنه فريد لا مثيل له. غاية الأمر أن أنظار العلماء والأدباء تلاقت عندهما لما تضمناه من تعبير بارع عن مقصد كل من الطرفين. ونظيرهما في استيحاء النصوص الدينية قول أبي تمام في سينيته المشهورة في مدح المعتصم: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. ومع توارد الفقيه والشاعر الكبيرين على الاستقاء من معين الدين في أبياتهما هذه، مما يؤكد أن ذلك لا يتعارض وأصالة الشاعرية، فإن الإنصاف يقتضينا أن نقول أن بيتي ابن حزم أرق معنى وألطف مساقا، وهما فوق ذلك أكثر سيرورة من بيتي أبي تمام. ومن شعر ابن حزم قوله: وضمنه الإشارة إلى مذهبه: وذي عدل في من سباني حسنه، يطيل ملامي في الهوى ويقول: أمن أجل وجه لاح لم تر غيره، ولم تدر كيف الجسم أنت عليل. فقلت له: أسرفت في اللوم فاتئد، فعندي رد لو أشاء طويل. ألم تر أني ظاهري وأنني على ما بدا حتى يقوم دليل. وما أحسن هذا القول وألطف الإشارة هنا إلى المذهب، لا سيما إذا علمنا أن للأبيات حكاية ذكرها ابن حزم نفسه في كتاب طوق الحمامة، وأن المحاورة فيها كانت مع الحافظ أبي عمر بن عبد البر وهو من أئمة مذهب مالك، فمن البراعة الاحتجاج في هذا المقام الأدبي بالمذهب الفقهي الذي يأخذ به الشاعر. والمخالف كان من غزارة العلم وسعة الأفق بحيث يتقبل هذا الاحتجاج ويمره على أنه من اللطائف الأدبية التي لا مماحكة فيها. وهكذا كان القوم على إمامتهم في العلم والدين يتعاطون كؤوس الأدب ممزوجة بالنكت البارعة والتلميحات اللطيفة، ولا يرون في ذلك حرجا، ولا يستطيع أحد أن يلزمهم بسوء. وألف ابن حزم كتاب طوق الحمامة في الحب وصفاته ومعانيه وفلسفته والمحبين وما يعرض لهم وأحوالهم وأخبارهم، وهو وإن قال إن تأليفه له كان باقتراح أحد أصدقائه، فإننا نرى أنه ربما تشجع على ذلك بما علم من تأليف ولد إمامه لكتاب الزهرة في الموضوع على ما مر ذكره. وأيا كان الأمر فإن طوق الحمامة يختلف عن كتاب الزهرة اختلافا كبيرا. إنه مليء بذكر تجارب ابن حزم نفسه في ميادين الحب والغرام، ومليء كذلك بأشعار ابن حزم التي نظمها في الموضوع، بل ليس فيه شعر لغيره، وذلك ما جعله تحفة أدبية نادرة المثال وقصة غرامية متسلسلة الأحداث والوقائع تغري قارئها بالانكباب عليها، خصوصا وهو يعلم أن بطلها علم من أعلام الفقه والدين وعبقري من عباقرة الفكر والفلسفة، وكان في وقت ما وزيرا وهو ابن وزير. فقد توفرت كل الأسباب لجعل هذا الكتاب قطعة فنية خالدة، وذلك من أعظم الأدلة على أن للفقهاء جولات موفقة في ميادين الأدب والشعر فاتت كثيرا من الشعراء والأدباء. ومما جاء في طوق الحمامة من شعره في الحب الطاهر قوله: يلوم رجال فيك لم يعرفوا الهوى، وسيان عندي في كلاح وساكت، يقولون جانبت التصاون جملة وأنت عليهم بالشريعة قانت. فقلت لهم: هذا الرياء بعينه صراحا وزي للمرائين ماقت. متى جاء تحريم الهوى عن محمد؟ وهل منعه في محكم الذكر ثابت؟ إذا لم أواقع محرما أتقي به، مجيئي يوم البعث والوجه باهت، فلست أبالي في الهوى قول لائم، سواء لعمري جاهر أو مخافت. وهل يلزم الإنسان إلا اختياره؟ وهل بخبايا اللفظ يؤخذ صامت؟ وهو احتجاج قوي في الشعر كاحتجاجه في مسائل الفقه وخلاف الأئمة، مما يدل على عارضته القوية وملكته الراسخة. ومنه قوله في مليحة شقراء: يعيبونها عندي بشقرة شعرها، فقلت لهم: هذا الذي زانها عندي. يعيبون لون النور والتبر ضلة لرأي جهول في الغواية ممتدي، وهل عاب لون النرجس الغض عائب، ولون النجوم الزاهرات على البعد. وأبعد خلق الله من كل حكمة مفضل جرم ساحم اللون مسود. به وصفت ألوان أهل جهنم، ولبسة باك مثكل الأهل محتدي، ومذلاحة الرايات سودا تيقنت نفوس الورى ألا سبيل إلى الرشد. فهذه الأبيات تنبئ عن ذوق مدني مهذب، كما تنبئ عن شاعرية بليغة لا يرقى إليها نقد من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ. وما أملح قوله: فقلت لهم: هذا الذي زانها عندي. والغريب أن ابن حزم يذكر في الفصل الذي أورد فيه هذه الأبيات أن ذلك، أي حبه للشقرة، كان طبيعة له وميلا غريزيا فيه، فهو يعبر عن شعور صادق وحب راسخ، وليس كلامه صنعة وتفننا في القول كما قد يروح. وأضرب من هذا هو البيت الأخير في القطعة: أتراه نزعة سياسية مروانية لم يغفل ابن حزم الإفصاح عنها، وقد واثته المناسبة في هذه الأبيات العاطفية؟ لعلنا قد مددنا النفس أكثر من اللازم في الحديث عن أدب ابن حزم، ولكنه يستحق ذلك، وما يمنعنا من الإطالة إلا ضيق المقام ومراعاة المناسبة لما تحدثنا به عن غيره. وكانت وفاته رحمه الله سنة 56. أبو الوليد الباجي. هو القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، نسبة إلى باجة الأندلس لا باجة إفريقية. كان قريع ابن حزم في الفقه والعلم، وكان على مذهب مالك، وهو الذي تصدى لابن حزم بعدما قصر فقهاء الأندلس عن مجادلته، فناظره ونقض كثيرا من حججه. وقال عنه القاضي أبو علي بن السكرة: ما رأيت مثله في سمته وهيبته وتوقير مجلسه، وهو أحد أئمة المسلمين. وناهيك بأنه روى عنه حافظا المغرب والمشرق أبو عمر بن عبد البر وأبو بكر الخطيب. ألف أبو الوليد كتاب الاستيفاء في شرح الموطأ، كتاب حفيل كثير العلم، لا يدرك ما فيه إلا من بلغ درجة مؤلفه في العلم، قاله ابن فرحون في الديباج، ثم اختصره في كتاب سماه المنتقى، وهو مطبوع في 7 مجلدات، وله غيرهما من الكتب القيمة النافعة. ومن شعره: أسروا على الليل البهيم سراهم، فنمت عليهم في الشمال شمائل، متى نزلوا ثاوين بالخيف من منى، بدت للهوى بالمأزمين مخايل، فلله ما ضمت منى وشعابها، وما ضمنت تلك الربا والمنازل، ولما التقينا للجمار وأبرزت أكف لتقبيل الحصى وأنامل، أشارت إلينا بالغرام محاجر، وباحت به منا جسوم النواحل. وهي أبيات ذات نفس أعرابي تعبر عن حب دفين، وإن دارت الناس عنه بالحديث عن الحجاز والمشاعر المشهودة فيه. وفيها مع ذلك صنعة بديعية لطيفة، إلا أنها تكاد تكون من وحي الطبع لا تعمل فيها، فاجتمع لها بذلك حسن السبك وبلاغة المعنى. وماذا يطلب من الشاعر الموهوب أكثر من ذلك؟ ومما اشتهر من شعر الباجي قوله: مضى زمن المكارم والكرام، سقاه الله من صوب الغمام، وكان البر فعلا دون نطق، فصار اليوم نطقا بالكلام. وزيله بعض الفقهاء أيضا لما استشرى الفساد بقوله: وزال النطق حتى لست تلقى فتى يسخو برد للسلام. ثم زيله فريق آخر وقد طم الوادي على القري، فقال: وزاد الأمر حتى ليس إلا سخي بالأذى أو بالملام. ولا يجد الناقد الأدبي ما يأخذ على هذه الأبيات، وكلها لفقهاء شعراء، بل إنه لو أنصف لجعلها في مستوى القمة من الصناعات الشعرية، وخصوصا بيتي صاحبنا أبي الوليد الباجي، ولذلك جرت على ألسنة العلماء والأدباء معا، وكان مشائخنا رحمهم الله كثيرا ما يرددونها في المقامات التي تستدعي إنشاد مثلها. وللباجي أيضا هذان البيتان المشتهران في الزهد والحكمة: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلم لا أكون ضنينا بها وأصرفها في صلاح وطاعة. أبو بكر ابن العربي هو الإمام القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري الإشبيلي، حلاه ابن بشكوال في كتابه الصلة بقوله: الحافظ المستبحر ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها. أخذ ببلده ورحل إلى المشرق، فلقي أبا حامد الغزالي وأبا بكر الشاشي وغيرهما، وعاد بعلم غزير، وكان فصيحا أديبا شاعرا كثير الخبر مليح المجلس، وله تآليف كثيرة منها أحكام القرآن في 2 مجلد مطبوع، وهو عظيم الفائدة، ومنها عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي مطبوع أيضا، وكتاب العواصم من القواصم مطبوع، وهو دليل على بعد غوره وتفننه في علوم الفقه والكلام والتصوف. ومن شعره المشهور قوله: وقد ركب مع أحد أمراء الملثمين، وكان الأمير صغيرا، فهز عليه رمحا كان في يده مداعبا له: يهز علي الرمح ظبي مهفهف، لعوب بألباب البرية عابث، ولو كان رمحا واحدا لاتقيته، ولكنه رمح وثان وثالث. وهما بيتان سعى سائران يجريان كثيرا على ألسنة الأدباء في مجال الاعتذار وعند غلبة الحوادث. قال المقري في نفح الطيب: وقد اختلف حذاق الأدباء في قوله: ولكنه رمح وثان وثالث. ما هو الثاني والثالث؟ فقيل القد واللحظ، وقيل غير ذلك. وله وهو معنى بديع: أتتني تؤنبني بالبكاء فأهلا بها وبتأنيبها. تقول وفي نفسها حسرة: أتبكي بعين تراني بها؟ فقلت: إذا استحسنت غيركم أمرت جفوني بتعذيبها. وقال في النفس: ومن شعر ابن العربي مما نسبه إليه الشيخ أبو حيان قوله: ليت شعري هل دروا أي قلب ملك، وفؤادي لو درى أي شعب سلك. أتراهم سلموا أم تراهم هلكوا؟ وهي أبيات ذات نفس صوفي أكسبها رقة وطلاوة، ولا يستطيع ناقد أن يلمزها بأنها شعر فقيه، وهو يعني أنها ليست بذاك من حيث الصنعة البيانية. توفي ابن العربي رحمه الله سنة 43 و500، وقبره بفاس معروف. القاضي عياض أبو الفضل عياض بن موسى ابن عياض اليحصبي السبتي، إمام وقته في الفقه والحديث وعلومهما والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم. وصفه ابن الأبار فقال: كان جمال العصر ومفخر الأفق وينبوع المعرفة ومعدن الإفادة. وإذا عدت رجالات المغرب فضلا عن الأندلس حسب فيهم صدى. وقد ألف فيه العلامة المقري كتابه أزهار الرياض في 4 مجلدات وهو معروف، طبع منه 3 مجلدات. وللقاضي عياض تصانيف سارت بها الركبان، منها كتاب الشفا في التعريف بحقوق المصطفى أبدع فيه كل الإبداع، واكتسب شهرة في العالم الإسلامي كاد يصير بها من الكتب المقدسة نظرا لشرف موضوعه. ومنها كتاب مشارق الأنوار في تفسير غريب حديث الموطأ والبخاري ومسلم، وضبط الألفاظ والتنبيه على الأوهام والتصحيفات وضبط أسماء الرجال، وهو كتاب فريد لا نظير له. ومنها كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك، ويعرف عادة بالمدارك، وغير هذه من مؤلفاته المحررة العظيمة الفائدة في الفقه والحديث وفنونهما وفي التاريخ والأدب. وكانت له ملكة قوية في الإنشاء وقريحة سيالة في الشعر. ومن قوله في خامات زرع بينها شقائق النعمان: هبت عليها رياح، انظر إلى الزرع وخاماته، تحكي وقد ماست أمام الرياح، كتيبة خضراء مهزومة، شقائق النعمان فيها جراح. وهو بديع، والخامة القصبة الرطبة من الزرع. وله في وداع قرطبة: أقول وقد جد ارتحالي وغردت حداتي، وزمت للفراق كتائبي، وقد غمصت من كثرة الدمع مقلتي، وصارت هواء من فؤادي ترائبي، ولم تبق إلا وقفة يستحثها وداعي للأحباب لا للحبائب. رعى الله جيرانا بقرطبة العلا، وسقى رباها بالعهاد السواكب، وحيا زمانا بينهم قد ألفته، طليق المحيا مستلان الجوانب. أإخواننا بالله فيها تذكروا معاهد جار أو مودة صاحبي، غدوت بهم من برهم واحتفائهم كأني في أهلي وبين أقاربي. ولست بحاجة إلى التنبيه على ما في هذه الأبيات من دقة الوصف لحركة السفر وشدة اللوعة لفراق الأحبة، وهذا الاستدراك الجميل والحذر في قوله للأحباب لا للحبائب، خشية أن يفهم ما لا يليق بكرامته العلمية وهو في دار الغربة مما يدل أعظم الدلالة على حسن تصرف الشاعر وتملكه لناصية التعبير عما في ضميره وأدائه للمعنى المراد بكل سهولة وبكل براعة أيضا. وتلك هي الغاية التي يتطلع إليها فحول الشعراء من غير أصحابنا الفقهاء. وقد توفي القاضي عياض سنة 44 و500 ودفن بمراكش وقبره بها معروف. فهؤلاء 4 فقهاء من المغرب والأندلس كلهم قالوا الشعر الجيد الذي لا يقصر عن شعر أي شاعر مجيد غير فقيه سواء في الشكل أو المضمون. وإذا أضفنا إليهم أبا الفضل ابن النحوي وهو الذي بني هذا البحث على شعره وقد قدمنا نماذج منه كانوا 5. ونحن إنما اقتصرنا على هذا العدد القليل رغبة في الاختصار ومناسبة العدد الذي ذكرناه من فقهاء المشرق الشعراء، وإلا فهم أكثر من أن يحصيهم بحث مقتضب مثل هذا. طبقة أخرى من العلماء. قدمنا في طالعة هذا البحث ما يفيد أن العلماء كلهم سواء لدى النقاد في هذا الشأن، وأن هؤلاء لا يخصون الفقهاء بضعف ملكة الشعر، بل يعممون حكمهم على العلماء من أي طبقة كانوا، نحاة أو أطباء أو فلاسفة أو غيرهم، وإنما يعبرون بالفقهاء تغليبا لجانب الفقه على غيره من العلوم. إذ كان أكثر العلماء من المشاركين في علم الفقه، وكانت صفة الفقيه تطلق على العالم من أي صنف كان، وفي المغرب والأندلس كانت تعتبر صفة تشريف، فتطلق على كبار رجال الدولة من وزراء وحكام وغيرهم. ولهذا فنحن نرى من المناسب قبل أن نلم بموضوعات أدب الفقهاء ذكرى طبقة أخرى من العلماء غير الفقهاء الذين قالوا الشعر وأجادوا فيه، لأن من ذكرناهم لحد الآن إنما يمثلون الفقهاء الأقحاح المختصين بالدراسات الفقهية والعلوم الإسلامية في دائرتها الواسعة. ابن دريد، فمن علماء العربية العالم اللغوي الشهير أبو بكر ابن دريد صاحب كتاب الجمهرة في اللغة وكتاب الاشتقاق وكتاب الملاحن وغيرها. قال الأنباري في نزهة الألباء: كان من أكابر علماء العربية مقدما في اللغة وأنساب